بسم الله الرحمن الرحيم. احنا اخر اقتباس قريناه كان بتاع مقالات من مجلة مرقس، فكرة عامة عن كتاب مقدس، صفحة رقم 77، اللي هو كان بيتكلم عن القانون السوري وكده. فاحنا اخر حاجة شرحناها هنا بيقول ان وفي اواخر القرن الرابع ذكر القديس افرام احد الشخصيات الشهيرة في الكنيسة السورية نفس أصفار العهد الجديد السابقة، وأضاف عليها رسالة جديدة لبولس الرسول سماها الرسالة الثالثة لكورنثوس. أنا قلت موضوع القانون السوري محتاج بحث شوية، لكن بحسب ما أنا متذكر أن المفروض القانون السوري في العهد الجديد 22 كتاب، وكنت اديت لكم واجب تدوروا على الموضوع ده وانا هبقى ابحث فيه تاني بعدين. الاقتباس اللي بعده هنا بيقول فكرة عامة برضو عن الكتاب المقدس، صفحة رقم 78، بيقول على الرغم من ان الاستقرار على رأي النهائي بالنسبة لحدود القانون المعتمد لأصفار العهد الجديد قد استغرق زمانا طويلا. الكلام ده مهم، هو مش بيقول ان هم اتفقوا على القانون كلهم، لكن هو بيقول الرأي النهائي بالنسبة لحدود القانون. يعني هنرسم دايرة ونحط في الدايرة دي مجموعة كتب، هي دي حدود القانون. مش كل المسيحيين بيتفقوا على كل الكتب اللي في مجموعة الدايرة دي، لكن المفروض ان القانون ما بيخرجش برا المجموعة دي. فالمفروض ان حدود القانون بشكل عام هي 27 كتاب بتوع العهد الجديد. معظم المسيحيين بيقبلوها، بعض المسيحيين ما بيقبلوهاش كلها. والمفروض بحسب ما هنقرأ بعد شوية في القانون الحبشي بيزودوا عليها شوية، ما علينا. بس الجملة دي مفروض ما مش معناها ان هم متفقين على عدد معين لأصفار القانون كلهم، لكن على الأقل مجموعة الكتب اللي عليها خلاف بقت محدودة أكتر. هنا بيقول إلا أن لدينا من الأدلة الكافية ما يثبت أنه لم ينقضي القرن الثاني الميلادي حتى كانت جميع الكتب المعتمدة حاليا معروفة عالميا. الكلام ده هنا بيكمل بيقول فيما عدا 7 كتب، لكن يعني هو ما بيقولكش القرن الثاني انقضى وكان خلاص في اتفاق بشكل عام على هذه الكتب، لا، ده يدوبك وصلت لمرحلة ان الناس كانت عارفاها، يعني عارفة الكتب دي بغض النظر هي بتقبلها او بترفضها، لكن الكتب دي اصبحت معروفة. فيما عدا 7 كتب، 5 منها من المجموعة المعروفة بالرسائل الجامعة، وهي رسالة بطرس الثانية ويوحنا الثانية والثالثة ويعقوب ويهوذا، والرسالة إلى العبرانيين التي كانت تنقص في القانون اللاتيني، وسفر الرؤيا الذي كان ينقص في القانون السوري. فهو المفروض أن حدود القانون عند المسيحيين في مجموعة كتب كتير كده في الدايرة دي هم عمالين يختاروا منها. كان في 7 كتب عليهم خلاف ما بين المسيحيين، هل هم جزء من القانون ولا مش جزء من القانون. الجزء اللي بدأ يثبت عند المسيحيين هو الأناجيل الأربعة وأعمال الرسل و13 رسالة لبولس ورسالة ليوحنا ورسالة لبطرس. دول كام كده؟ 5 و13 18 19 20 كتاب، فاضل 7. دول كان عليهم خلاف عشان يكملوا 27 اللي ما بين ايدينا دلوقتي، اللي هم بقى المفروض يوحنا الثانية والثالثة وبطرس الثانية ويعقوب ويهوذا، وفي كمان العبرانيين كان فيها شك هل بولس كتبها ولا ما كتبهاش. لما اقتنعوا اخيرا ان بولس كتبها ضموها للقانون. ايه المسيحيين اللي ضموها للقانون اثناسيوس وغيره. وفي بقى سفر الرؤيا، دول السبع اصفار اللي كان عليهم خلاف شديد ما بين المسيحيين. معظم العلماء الحاليين بيؤمنوا بكده، لكن القضية بالنسبة للمسيحية مش قضية دراسة، قضية هي الكنيسة قررت ايه بشكل ايماني. لكن ما ينفعش هو دلوقتي مثلا يكون كل العلماء المعاصرين مثلا من خلال النقد الكتابي بيقولوا ان انجيل يوحنا ما كتبهاش يوحنا، فيبقى خلاص احنا نشيلها من القانون. هي القضية بالنسبة لهم ما دام الكنيسة الاولى قبلت هذا الكتاب ككتاب قانوني يبقى كتاب قانوني، بغض النظر احنا نعرف اللي كتبه ولا ما نعرفش. فانت واقعيا هتلاقي ان ثلاث ارباع كتب العهد القديم والجديد الكتبة بتوعهم مجاهيل، لكن بما ان الكنيسة قبلتهم خلاص الكنيسة قبلتهم ككتب قانونية دينية وخلاص هنعمل ايه. هنا هو بيوضح ان رسالة العبرانيين كانت ناقصة في القانون اللاتيني يعني عند الغرب، وسفر الرؤيا كان ينقص في القانون السوري. كويس. هنا في اقتباس بقى من دائرة المعارف الكتابية، حرف الالف كلمة اثيوبيا صفحة رقم 82 و83، بيتكلم عن الادب الحبشي. بيقول يتكون الكتاب المقدس الحبشي من 46 سفر في العهد القديم و35 سفر في العهد الجديد، يعني حاجة كبيرة. يعني المفروض ان 46 زائد 35 يساوي 81 سفر. ده رقم كبير، رقم كبير مش قليل. فهو المفروض العادي بالنسبة لنا هو 27 في العهد الجديد نيو تستمنت و39 في العهد القديم اولد تستمنت، يبقى الاجمالي بتاعهم 66. ده مفروض الرقم العادي. وبعدين في شوية بيزودوا 7 على العهد القديم، يبقى في بدل 39 يبقى 46، يبقى العدد الجديد هيبقى 73. يبقى ده دول رقمين كده أساسيين. أنا على حسب ما أنا فاكر إن القانون السوري راخر في العهد الجديد، هو بدل ما كان 27 22، وأعتقد إن ال 22 دول هو ال 20 دولة ومعاهم تقريبا يعقوب ويهوذا، تقريبا على حسب ما أنا متذكر. الموضوع ده لسه محتاج مراجعة. لا كونتس الثالثة دول قلشوها خلاص، ده كان كلام أفرام السرياني ما ثبتش في القانون. ايه أني دي دائرة المعرفة الكتابية، المجلد الأول حرف الألف إثيوبيا صفحة رقم 82 و83. ما احنا قلنا ان المفروض تاريخيا اثناسيوس هو اللي عين بابا اثيوبيا، فيبقى هو من وقتها تحت سلطان بابا اسكندرية، ومع ذلك القانون مختلف. سر من اسرار المسيحية. فهو المفروض 22 سفر، واعتقد ان القانون السوري في العهد القديم هو نفسه 39، يبقى 22 و39 دول يطلعوا كام؟ 61 كتاب أقل. بس ده محتاج مراجعة بتاع القانون السوري. هنا بقى بتاع الكنيسة الحبشية وصلت 81، ده أكبر عدد حتى الآن. فهو مزود على العهد القديم ومزود على العهد الجديد. المفروض ان في العهد الجديد هو بيؤمن بال27 وفوقهم شويه. هنا الرقم ده بالنسبه له المفروض 46 في العهد القديم، بس خلي بالك ما هماش نفس ال46 الاصفار القانونيه الثانيه، يعني هو مش حاطط 39 زائد السبعه الاصفار القانونيه الثانيه، هو مزود 7 على 39، بس مش هم نفسهم الاصفار القانونية التانية. ان هو كاتب ايه؟ فانهم يقبلون. لو تعلم كده جنب كل واحد انهي منهم متضاف في العهد الجديد وانهي منهم متضاف في العهد القديم. راعي هرماس ده تبع العهد الجديد، وقوانين المجامع ده تبع العهد الجديد، ورسائل كليمندس ده تبع العهد الجديد. معاكم ما معاكوش اقلام؟ مش مشكلة مش مشكلة. يبقى في راعي هرماس ده نيو تستامنت انتي كده، علم فوقيها انتي، وقوانين المجامع ده عهد جديد، ورسائل كليمندس ده برضو عهد جديد، المكابيين وطوبيا ويهودات والحكمة ويشوع بن صراخ وباروخ دول كلهم عهد قديم، دول اسفار قانونية تانية. وبعدين في عنده اسفار اصدارس الاربعة، دول برضو من ضمن الأسفار اللي هم موجودين في الترجمة السبعينية وما لهمش أصل عبري، هو ضيفهم عنده. صعود إشعياء در آخر عهد قديم، سفر آدم در آخر عهد قديم، سفر ابن جوريون ده برضو عهد قديم، وسفر أخنوخ ده العهد القديم، واليوبيل ده العهد القديم. إيه؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر 11 12. هو شكله حاطط مش بعيد يكون حاطط الأربعة مكابيين. لا ده هو كاتب المكابيين غالبا يقصد كل أصفار المكابيين. إيه؟ لا بدل ما يكتب الأول والثاني والثالث والرابع ومش عارف النظام. إصدارس ده اللي هو مفروض عزرا ده عهد قديم، هو ممكن يكون ضامن منها من الأصفار دي في العهد الجديد. أخنوخ ممكن يكون ضاممها في العهد الجديد لأن ده كان بيستخدمه المسيحيين الأوائل، الله أعلم بقى هو مرتبها إزاي. الخلاصة المعلومة دي على الهامش يعني احنا نبقى نرتبها بعدين، لكن المفروض إن أخنوخ ده من أنبياء العهد القديم، جوريون ده ما عرفش عنه أي حاجة، إشعياء ده طبعا من العهد القديم، إصدارس ده من العهد القديم، آدم ده من العهد القديم، باروخ من العهد القديم، المكابين وطوبيا ويهودات والحكمة ويشوع ده أصفار قانونية تانية، قوانين المجامع ده قطعا عهد جديد، إكليمندس ده غالبا إكليمندس الروماني ده عهد جديد، وراعي هرماس ده عهد جديد. فهو أنا زي ما أنا كاتبهم كده، كون ممكن يكون هو حاطط من اللي أنا قايل عليهم عهد قديم ده هو حاططهم تبع كتب العهد الجديد، دي قضيته هو. الخلاصة إن هتلاقوا في من ضمن الأسفار دي اللي هي صعود إشعياء وأخنوخ والكلام ده كله، الأسفار دي بيسموها أسفار ما بين العهدين. طيب فهم هنا كاتب ان ال... ايه ايه ال 18 غالبا غالبا. وممكن برضو في العهد الجديد ما تعرف. هو كان في مقالة كتبها الأخ بس أنا ما دققتش فيها، كان بيتكلم عن القانون الأثيوبي. على العموم الفائدة إيه؟ لا أصل خلي بالك، لو أنت عديت، لو عديت المكابيين دول يقصد الأربع مكابيين أو اثنين، يبقى أنت عندك راعي هرماس، وبعدين خلي بالك رسائل إكليمندس دول اثنين، رسالته الأولى ورسالته الثانية دول كانوا موجودين في المخطوطة السكندرية. يعني إيه؟ مش مشكلة، مش مشكلة. إيه؟ ما علينا. هو المستفاد من الموضوع ده إن هم حتى الآن في خلاف في القانون، إن أنت تبقى تدرس تفصيليا هم إنظامهم في العهد القديم وإنظامهم في العهد الجديد، ممكن أنتوا تبحثوا عنه وتشوفوه. يعني هنا آخر اقتباس في الجزء ده من كتاب للقس منسى يوحنا شمس البر، ده كتاب قديم يعني بس ساعات بيقول كلام مفيد، وإن كان في معظم الوقت هو دفاعي يعني. والغريب أن على ما أتذكر أن منسى يوحنا ده المفروض أنه أرثوذكسي، لكن مع ذلك أنا بحس في كلامه أنه بيميل إلى البروتستانتية بشدة، ما عرفش ليه، ما علينا. هو بيقول، بيتكلم عن حاجة اسمها قائمة موراتوري أو القائمة الموراتورية. بيقول هذه الوثيقة أقدم الوثائق الآنف ذكرها عهدا. هو قاعد يتكلم عن وثائق بتتكلم على قانون العهد الجديد، يعني مخطوطات قديمة، وثائق قديمة فيها قانون العهد الجديد. هنا بيقول ونحن نرجع تاريخها إلى سنة 185. طبعا هو مش تقليلا من شأن الرجل، بس انت مين انت علشان ترجع تاريخها ولا حاجة، ولا تليك عمرك شفتها اصلا. هو مات غالبا منسى يوحنا ده، بس بشكل عام معظم الحاجات دي بتبقى نقولات من علماء الغرب اللي هم درسوا المخطوطات دي وهم اللي بيقيموا هي بترجع لسنة كام. فهو معظم العلماء بيرجعوا قائمة موراتوري دي لأواخر القرن الثاني الميلادي. فهنا بيقول وإن كان يمكن أن ترجع إلى سنة 170 لأنه جاء بها اسم بايوس أسقف روميا. الجملة دي معناها إيه؟ هو عاوز يقول مدام القائمة دي ذكر فيها اسم أسقف توفى سنة 165 ميلادية، يبقى لازم يكون الكتاب ده اتكتب قريب منه. يعني هو قطعاً يقصد ان قائمة موراتوري فيها كلام منسوب للراجل ده او ذكر اسمه، يعني المفروض ان الاحداث اللي بتحكيها الوثيقة كانت والراجل ده عايش، وبعدين تم تدوين الوثيقة دي فيما بعد، بعد ما هو مات. بس هو بيقول لازم تكون نسبيا قريبة من زمن الراجل ده يعني. فهو معظم العلماء بيرجعوها لأواخر القرن الثاني. ايه فايدة بقى قائمة موراتوري مع الرغي الكتير ده كله؟ هي قائمة رسمية بكتب العهد الجديد التي كانت تقرأ في الكنائس في الربع الاخير من القرن الثاني. هو المفروض الملزمة دي فكرة شاملة عن كتاب مقدس، بس دراسة محتوى الاسفار اللي ذكرتها قائمة موراتوري دي تعتبر دراسة اعلى شوية. فاللي عاوز يعرف يعني ابحث انت على النت على قائمة موراتوري كانت بتحتوي على انهي اصفار. انا كاتب في الصورة اللي في الاخر، في اخر الملزمة خالص، كاتب ان قائمة موراتوري كانت تقريبا بتحتوي على 22 كتاب بس في العهد الجديد، ما كانتش بتحتوي على 27 كتاب. بس معلومة على الهامش ان حتى من ضمن ال 22 كتاب دول كان في كتب أبوكريفا محطوطة في القائمة دي ككتب قانونية للعهد الجديد، زي ما أفرام السرياني حط كورنثوس الثالثة، وده مفروض كتاب أبوكريفي. انت بقى دور شوف قائمة موراتوري دي كانت بتحتوي على انهي كتب بالظبط. هم بيستشهدوا بيها في المقام الأول للدلالة على ان الاناجيل الاربعة كانت تعتبر قانونية من بداية القرن الثاني، وان ده بدأ به إيريناوس اسقف ليون والكلام ده كله. فهو اساس استشهادهم بموراتوري لاثبات ان الاناجيل القانونية في هذا الزمن، الاناجيل الاربعة كانت تعتبر قانونية. لكن انت لو كملت طبقيت القائمة بتقول ايه، هتلاقي ان فيها كتب ابوكريفا وقتها كانت تعتبر قانونية. قانون موراتوري او قائمة موراتوري دي تعتبر اقدم وثيقة بتتكلم عن القانون، بس يا فرحتي وهي بتوضح ان على ايامهم القانون كان مختلف عما هو عليه اليوم. تمام يا مولانا، دي نقطة مهمة. بس طبعا ايه، ده يعتبر نوع من انواع التدليس اللي عمله القس منسى يوحنا. تدليس معناه ان هو ما كذبش صراحة، لكن هو اخفى معلومة عمدا، ويعني المعلومة دي ممكن تكون مفيدة يعني. فده العلماء بيسموه تدليس. فهو هنا انا اجزم تماما ان هو مدام تكلم على قائمة موراتوري ونقل نص موجود في قائمة موراتوري، يبقى هو يعرف قائمة موراتوري ذكرت انهي اصفار. لكن هو مع ذلك مرضيش يذكر كل نص قائمة موراتوري، او يذكر لنا قائمة موراتوري ذكرت انهي اصفار. انا بعتقد ان ده تدليس علشان خاطر ايه، ما يشككش يعني المسيحيين. انت موجودة وهتتجاب. بس الراجل ده على ايامه ما كانش فيه بقى حوار النت ده، متنيح قديم يعني. فهنا هو بيقول هي قائمة رسمية بكتب العهد الجديد التي كانت تقرأ في الكنائس في ربع الاخير من القرن الثاني. طب انا ليا مزاج اقرأ لكم نص قائمة موراتوري، هي موجودة عندي هنا. ثانية واحدة، في كتاب لبارت ايرمان احد العلماء الاجانب ذاكر فيه كل المراجع المهمة في القانون، وبيتكلم عن القانون بتوسع. هو في مرجعين، مرجع بارت ايرمان يعتبر المرجع رقم اتنين عالميا. في كتاب اسمه ذا كانون، بص الوضع عامل ايه، محمد ذا كانون اوف ذا نيو تيستمنت، ده بتاع واحد اسمه بروس ميتزجر، وده موجود على موقع الدعوة الإسلامية. ده المرجع رقم واحد لأي شخص في العالم بيعرف إنجليزي طبعا، بشكل عام يعتبر مرجع رقم واحد أكاديميا في دراسة موضوع قانون العهد الجديد. في كتاب لبارت إيرمان ده بقى اسمه Lost Scriptures، يعني الكتب المقدسة المفقودة، لواحد اسمه بارت ايرمان. الكتاب ده بقى Lost Scriptures فيها ترجمة باللغة الانجليزية لكل الكتب الابوكريفة اللي تم اكتشاف مخطوطاتها، وبيناقش مسألة القانون والاختلاف في موضوع القانون بشكل عام، وبيذكر نص او ترجمة نص كل المراجع المهمة في تحديد القانون. يعني أنا هفتح هنا الكتاب عندي، من ضمن اللي هو حطه في الفهرس في آخر الكتاب خالص كملحق، The Moratorian Canon اللي هو قانون موراتوري، وThe Canon of Origen of Alexandria قانون أوريجانوس الإسكندري، The Canon of Eusebius وده احنا حطيناها قانون يوسابيوس القيصري، The Canon of Athanasius قانون أثناسيوس دي برضو حطينها عندنا، وThe Canon of the Third Synod of Carthage اللي هو مجمع قرطاجين في أواخر دي تكلمنا عنها برضو. حاطت ايه؟ لا، فهفتح كده القانون الموراتوري صفحة 331 في الكتاب اهو. هو المفروض يعني انا نصه طويل، بس خلينا نشوف هو مقدمة بارت ايرمان في الحوار ده ايه. قال لك 22 of the 27 books of the New Testament canon are included here. يعني بقول 22 بس من ال 27. All except Hebrews اللي هو رسالة العبرانيين مش موجودة. جيمز يعقوب مش موجودة. رسالة بطرس الأولى والتانية مش موجودة. ورسالة يوحنا الثالثة. But the author also accepts as canonical, يعني المؤلف الوثيقة دي بيقبل أيضا ككتب قانونية, the wisdom of Solomon, حكمة سليمان, and the apocalypse of Peter, ورؤية بطرس, موجودين في وثيقة مراتوري بيقبلهم كقانونية. The apocalypse of Peter. وبعدين the shepherd of Hermes is accepted for reading, but not as a part of sacred scriptures of the church. يعني بيقول رسالة راعي هرماس موجودة في الوثيقة على أنها صالحة للقراءة لكن مش كجزء من الكتب المقدسة. The author explicitly rejects the Pauline letters to Laodicea. يعني بيذكر بشكل صريح أن رسالة بولس إلى Laodicea دي مزورة. And to Alexandria as forgeries made by the followers of Marcion. يعني بيقول لك ان في رسائل ابوكريفا اللي هو رساله بولس الى كنيسه لوديكيا ورساله بولس الى الاسكندريه دي كتابات مزوره عملها اتباع ماركيون. طيب كويس, يعني احنا انا مش عارف ليه هو حاطط حكمه سليمان رغم ان ده مفروض بيتكلم على كتب العهد الجديد. يعني ليه حاطط حكمه سليمان في وسط كتب العهد الجديد؟ مش مهم. ايه شال العبرانيين ويعقوب وبطرس الاولى والثانيه ويوحنا, يوحنا الثالثه. وبيقبل كاسفار قانونيه حكمه سليمان ورؤيا بطرس. رؤيا بطرس دي كان بيقبلها ناس كتير من المسيحيين الاوائل, بس هي حاليا يعتبر كتاب مزور منسوب لبطرس لكن بطرس ما كتبهاش. ايه لا بس هو ممكن ما ممكن ما يكونش ضايف كل رسائل بطرس مثلا. على العموم النص بتاعه Apocalypse Dorites مش ايه نص الرسالة في صفحتين, انا مش هقدر اقراها دلوقتي. القانون اللي هو بيسرده ده ده قائمة موراتوريا. طيب the time and place of the martyrian and great dispute but since the author shows a particular concern with the first two things of the heretics مش عارف مين بايوس many scholars think he was living in the later half of the second possibly in Rome of so in the last part of the system. طيب فهو قانون موراتوري بيضيف رؤيا بطرس ودي من ضمن الأسفار اللي حاليا مرفوضة لكن قائمة موراتوري بتذكرها ككتاب قانوني. فهو هنا بيقول ودعيت قائمة موراتوري نسبة إلى العالم موراتوري التي عثر عليها في كتب الإمبراطورية في ميلانو سنة 1740 ميلادية. نعم أن الإنجيلين الأولين لم يذكر فيها. خلي بالك القائمة دي بيسموها بالإنجليزي fragment, يعني قصاصة ما هياش كاملة, مقطوع بدايتها ومقطوع نهايتها. فهو بدايتها مش مذكور فيها الإنجيل الأول والثاني, لكن من خلال السياق إن هو بيتكلم بيقول والإنجيل الثالث كذا والإنجيل الرابع كذا, يبقى ده معناه إن هو ذكر إنجيلين تانيين. وبما إنه ذكر إن الثالث هو لوقا والرابع هو يوحنا فغالبا الأول والثاني كما هو معتاد هو متى ومرقس. يعني مفيش داعي إن احنا نشك إن هو كان حاطط إنجيلين تانيين غير الإنجيلين دول. فهنا بيقول ولكن الجميع يسلمون بأنهما كانا مذكورين بدليل قرينة الكلام، وهذا ما جاء فيها عن الإنجيلين الثالث والرابع وتأليف الإنجيل الذي كتبه لوقا، وكان لوقا طبيبا صاحب بولس في أسفاره بعد صعود المسيح إلى السماء، وكتب باسمه هو قصته، وإن كان هو نفسه لم يرى السيد في الجسد، يعني هو ما كانش معاصر أصلا. طب جاب الكلام ده منين؟ مش مهم. وأما إنجيل يوحنا أحد التلاميذ فإنه لما أشار عليه التلاميذ والأساقفة بكتابة الإنجيل قال لهم فلنصم معا 3 أيام ثم ليطلع بعضنا على ما يوحى به إلى كل منا. دي القصة التقليدية سبب كتابة إنجيل يوحنا، إن في بعض الناس راحوا ليوحنا بحسب ادعاء التقليد يوحنا بن زبدي، قالوا له احنا محتاجينك تكتب لنا انجيل، فقال لهم طيب احنا نصوم 3 أيام وبعدين نشوف ربنا ايه هيأمر بايه، اي حد شاف رؤية او ربنا قال له حاجة نشوف ايه اللي يحصل بعد 3 أيام. المهم ان هم بيعتقدوا ان بعد هذا الصوم ربنا اوحى ليوحنا انه بقى يكتب فعلا انجيله، فرح كاتب. وفي الليلة عينها اوحي الى اندراوس ان يوحنا ينبغي ان يكتب باسمه الخاص قصته برضا الجميع، رغم ان هو ما كتبش باسمه الخاص ولا حاجة. مفهوم. ايه؟ ليه مات؟ ما علينا، مش مهم. ده التفاصيل دي مش مهمة قوي يعني، بس هو بيحكي التقليد المسيحي بشكل عام بيؤمنوا ايه في الانجيل، فهو اصلا يوحنا ما كتبش الانجيل اصلا يعني. فسواء ان التقليد بمخالف مع الدراسات بتقول ايه امتى كتب انجيل يوحنا، ما فيش حاجة بتنطبق اصلا. اللي رفضهم اللي هو ما ضمهمش العبرانيين ويعقوب وبطرس الأولى والتانية ويوحنا الثالث. خلينا اكتبه. العبرانيين ويعقوب وبطرس الأولى والتانية ويوحنا الثالث. كويس. واللي أضافهم حكمة سليمان ورؤيا بطرس. طيب أنا أعتقد أن الاقتباسات اللي أنا وضعتها دي، طبعا أنا فيما بعد لو قرأت بعض المراجع ووجدت كلام خصوصا عن القانون السوري أو القانون الإثيوبي أكيد هضيفه، ولو وجدت كلام عن برضو قائمة موراتوري وقانون أوريجانوس أو قانون يوسابيوس، الحاجات اللي بتوضح ان في هذه الحقبة المبكرة كان الخلاف حوالين القانون كبير، اكيد فيما بعد هبقى أضيف الاقتباسات دي، لكن لغاية دلوقتي دي تعتبر معلومات جيدة من مراجع مسيحية متنوعة بتوضح ان القانون كان مختلف عليه بشكل عام وخد وقت طويل على بال ما بدأوا يحددوا حدود القانون. اللي احنا نبدأ نقرأ فيه بقى دلوقتي اقتباسات مأخوذة من كتاب تاريخ الكنيسة ليوسابيوس القيصري. اول اقتباسات علشان بس تفرقوا، ان اول اقتباسات ده فيها يوسابيوس بيتكلم عن نفسه، هو بيتكلم عن القانون بشكل عام، وبعد كده المفروض بيجيب نقولات لآباء الكنيسة اللي عاشوا قبل منه اللي تكلموا عن قانون العهد الجديد. أنا المفروض لما قرأت كتاب تاريخ الكنيسة وطلعت الاقتباسات دي، المفروض إن أنا أكون كنت طلعت كل الاقتباسات اللي فيها بيتكلم عن القانون، لكن تقريبا فاتني اقتباس واحد لأحد الآباء اسمه ميليتو أسقف ساردس تقريبا حاجة زي كده. فالمفروض إن يوسابيوس القيصري بيحكي عن ميليتو لكن كان بيتكلم عن قانون العهد القديم. الفكرة ان تقريبا واحد سأل ميليتو قال له ايه هي الاسفار القانونية للعهد القديم، فراح قال له انا معرفش أما سافر لك فلسطين علشان أعرف لك كتب العهد القديم إيه هي. وسافر وقال له إيه هي كتب القانون، بس تقريبا ما حطش قائمة. فالظريف في المعلومة يعني إن ميليتو ده كان واحد له قدره، كان أسقف مدينة، ومع ذلك ما كانش يعرف كتب الكتب اليهود القانونية إيه هي، رغم إن هي المفروض تم تحديدها من زمان، يعني من أواخر القرن الأول في 90 ميلادية في مجمع جنينة. وده بيوضح بشكل عام نوع من أنواع الجهل يعني عند الأساقفة الكبار. الاقتباس ده هبقى احاول ادور عليه اشوف هو موجود فين تاني وابقى افرغه واضيفه ان شاء الله. ايه في المناظرة اصلا معلومة ظريفة يعني، خصوصا يعني لما يقول لك تخيل انت مثلا تروح لواحد زي مثلا عبد المسيح بسيط او مش عارف مين، واحد الانبا مين، وتقول له لو سمحت يا ابونا كتب العهد القديم ايه هي، فقال له ما اعرفش كتب العهد القديم ايه هي، هروح أسألك يهودي كتب العهد القديم إيه؟ كلام غريب يعني. طيب نبدأ من، خلوا بالكم يوسابيوس القيصري ده، أنا كنت مرة قبل كده في المحاضرات التانية اديت نبذة عن يوسابيوس القيصري، وكمان المحاضرات بتتكرر ساعات بنسى كلام أنا كنت قلته قبل كده، بس هو مهم يعني. المفروض أن يوسابيوس القيصري ده واحد بيطلق عليه لقب أبو التاريخ الكنسي، أبو التاريخ الكنسي. وبيطلق عليه اللقب ده لأنه أول أب بيعمل كتاب بيتكلم فيه عن تاريخ المسيحية أو تاريخ الكنيسة من أول المسيح عليه السلام لغاية عصره هو. فهو المفروض بداية الكتاب بيتكلم فيه عن المسيح، وبعدين رفع ومش عارف مين والحواريين عملوا ايه، وبعد كده بدأ يسرد آباء الكنيسة لغاية عصره هو. يوسابيوس ده للأسف الشديد كان كافر، ما كانش على العقيدة الأرثوذكسية السليمة. المفروض ان يوسابيوس عاش في أواخر القرن الثالث بدايات القرن الرابع، يعني أواخر القرن الثالث بداية القرن الرابع، وإن هو المفروض إنه حضر مجمع نيقيا سنة 325، وأعتقد إنه هو مات بعديها بفترة يعني 10 أو 15 سنة مش متذكر. إيه؟ مات سنة 339. أنا مش كويس في التواريخ، بخصوصا الآباء بنفض يعني لعلة في دماغي. المهم إنه في الفترة دي كانوا هم مقسمين الناس تقريبا ثلاث أصناف كعقائد، يا إما هم كانوا أريوسيين زي أريوس بيعتقدوا إن المسيح مخلوق من جوهر آخر غير جوهر الآب، فهو يبقى أدنى منه وما يعتبرش إله حقيقي، ولو قال له يبقى إله بالنعمة يعني حاجة كده تكريما وتشريفا، يا إما هم أنصاف أريوسيين يعني بيعتقدوا ان المسيح عليه السلام هو برضو مخلوق لكن الجوهر اللي خلق منه قريب من جوهر الآب لكن هو مش نفس الجوهر، فبالتالي هو بيتمتع ببعض القدرات الإلهية لكن هو برضو مش في نفس مستوى الآب او مساوي له. الصنف الثالث بقى هم اللي كانوا زي أثناسيوس اللي بيعتقدوا لا ان الابن مولود من الاب وهو نفس جوهره ومساوي له. يوسابيوس ده بقى المفروض كان من انصاف الاريوسيين. المترجم بتاع الكتاب ده اللي هو مرقس داود كاتب في مقدمته يعني ان اريوس ده كان عنده مشكلة في موضوع التثليث، وان ده بيبان لما يجي يتكلم عن لاهوت المسيح او حاجة زي كده. في بعض الناس بيحاولوا من خلال اقتباسات احنا بنستخدمها من كتاب تاريخ الكنيسة بيحاولوا يشككوا في مصداقية يوسابيوس على أساس ده يقول لك ده كان نصف أريوسي أو كافر أو حاجة زي كده، فبالتالي كلامه لا يؤخذ به أو يحاول يشكك فيه أو يحاول يقول لا ده معلوماته غلط علشان هو كافر فغير الموضوع أو حاجات زي كده. المفروض إن قضية التاريخ بالنسبة للمسيحيين، هل ده مؤرخ قدير يؤخذ بكلامه ولا لا، عند المسيحيين منفصل عن قضية الإيمان. يعني إيه؟ يعني مش زي المسلمين إن أنت ما ينفعش تأخذ خبر غير من شخص موثوق فيه ثقة أو عدل، وأول الشروط إن هو يكون مسلم مؤمن ملتزم وعلى عقيدة صحيحة وحاجات زي كده. المسيحيين ما عندهمش الحوار ده. لو تم إسقاط يوسابيوس القيصري وشككنا فيه وفي مصداقيته علشان هو نصف أريوسي، النتيجة هي إن كده تقريبا أخبار كثيرة جدا لا نعرفها عن الآباء إلا من كتاب يوسابيوس كده هنضطر إن احنا إيه ما ناخدش بيها ونسقطها. فبالتالي كم كبير جدا من اللي هم بيسموه تقليد كنسي أو تقليد رسولي وقع. يعني مثلا لما بيجوا ينقلوا عن بابياس الكلام الخاص بإنجيل متى وإنجيل مرقس والكلام ده كله، أو الكلام اللي هم بينقلوه عن آباء أوائل مش فاكر أساميهم، أوغسطينوس ولا مش عارف مين، مش أوغسطينوس اسم، خلينا نطلع كده. أيوة نرسين أنفوس نرسين، لا أنت نرسين، في بوليكاربوس، في ثلاث آباء مشهورين من آباء الأوائل، واحد اسمه بوليكاربوس والتاني اسمه أغناطيوس والثالث اسمه بابياس. ثلاثة دول من أوائل آباء الكنيسة. يوسابيوس القيصري بيتكلم عنهم وبيقتبس من كتاباتهم المفقودة خالص، في بعض منهم كتاباتهم مفقودة خالص زي بابياس ده، ما عندناش من كتاباته إلا أصائص صغيرة أو تقريبا هي أصلا متاخدة بس من كتاب تاريخ الكنيسة، ما عندناش حتى منها أي مخطوطات خالص. برضو بوليكاربوس ده ما عندناش غير رسالته إلى أهل فيليبي. أغناطيوس ده اللي احنا عندنا بعض كتابات له. المهم ان احنا لو اسقطنا يوسابيوس بسبب ان هو كافر هنسقط كثير من التقليد الكنسي. في برضو نقطة مهمة من ضمن اهمية يوسابيوس القيصري، اتفضل. هو اثناسيوس كان كده على الكنيسة الشكوبارية؟ اثناسيوس لا، كان بابا اسكندرية بعد اوريجانوس، قرن الرابع. احنا بنتكلم عن يوسابيوس، يوسابيوس القيصري. يوسابيوس ده المفروض هو قيصري، يعني كان أسقف مدينة قيصرية في فلسطين أورشليم، يعني كان جنب مصر. إيه؟ المفروض هو مالوش علاقة، لكن هو كان أسقف كبير، يعني أكيد كان له يعني معرفة بآباء الكنيسة، لكن هو ما كانش تبع كنيسة الإسكندرية، كانش تحت حكمها، صح يا مولانا؟ يوسابيوس كان أسقف مدينة قيصرية. والمهم من ضمن أهمية يوسابيوس أن يقال أن كانت في مدينته، مدينة قيصرية، مكتبة كبيرة، آباء كتير حتى بعد يوسابيوس ما مات كانوا بيروحوا للمدينة دي علشان يطلعوا على هذه المكتبة. يقال أن جيروم لما جه يعمل الفولجاتا سافر لفلسطين وراح يزور مكتبة قيصرية دي علشان خاطر يطلع على الكتابات المقدسة هناك ويترجم منها وغيره. فالمهم أن المفروض مدام بقى يوسابيوس كان أسقف هذه المدينة، فهو كان بقى من أهم المطلعين على هذه المكتبة الضخمة. يوسابيوس القيصري كان بيقتبس من الكتب المقدسة كتير في كتاباته المختلفة، يعني هو عنده كتابات كتير أهمهم تاريخ الكنيسة، وفي كتاب تاني اسمه تاريخ قسطنطين العظيم، لكن هو عنده كتب تانية بيتكلم فيها في التفسير، بيتكلم فيها عن حاجات كتير. في هذه الكتابات كلها هو متعود انه يقتبس من الكتب المقدسة. في بعض الاحيان بنلاقي ان اقتباساته دي مختلفة عن اللي احنا نعرفها في الكتاب المقدس دلوقتي. من ابرز هذه النصوص اللي هو بيقتبسها كتير لكن مختلفة عن اللي ما بين ايدينا دلوقتي، النص بتاع انجيل متى 28-19 اللي هو بيقول اذهبوا وتلمذوا جميع الامم وعمدوهم باسم الاب والابن وروح القدس. يوسابيوس القيصري اقتبس النص ده مرة في كتابه تاريخ الكنيسة، لكن هو اقتبسها مرات تانية كتير في كتابات اخرى. انا مش متذكر اجمالي عدد الاقتباسات قد ايه، بس ممكن اطلع مرجع بسرعة بيتكلم في الموضوع ده. اهو المفروض انه كم مرة 7 و17 يعني كام؟ 24 مرة اقتبس النص ده 24 مرة من غير الصيغة التثليثية، يعني ما قالش باسم الاب والابن والروح القدس. 7 مرات اقتبسها بصيغة اذهبوا وتلمذوا جميع الامم بس كده وتوقف، 7 مرات اقتبسها بالشكل ده. و17 مرة اقتبسها اذهبوا وتلمذوا جميع الامم باسمي، من غير باسم الاب والابن والروح القدس. ومفروض باسمي المتكلم هو في النص ده المفروض ان هو يسوع المسيح، المسيح هو اللي بيتكلم في النص ده. فيبقى النص بيقول اذهبوا وتلمذوا جميع الامم باسمي، يعني باسم المسيح. المشكلة في النص ده، ودي برضو تعتبر دراسة متقدمة شوية بس انا بحب اقولها، يعني ان النص ده مهم اللي هو متى 28-19. هما نصين في الكتاب المقدس اللي بيتم الاستشهاد بيهم على ان في ثالوث في الكتاب المقدس، رسالة يوحنا الاولى 5-7 ومتى 28-19. رسالة يوحنا الأولى 5-7 دي محرفة وما فيهاش مشاكل ومضروبة، ومن خلال مقارنة الترجمات هتلاقي ان الترجمات بتحذف الصيغة التثليثية، فدي بسيطة ما بنحاورش فيها، ما بناخدش فيها مجهود كبير. لكن متى 28-19 مشكلتها أكبر. المشكلة بتنقسم لقسمين. أول حاجة اقتباسات يوسابيوس، يوسابيوس. المشكلة الثانية نصوص أعمال الرسل. اقتباسات يوسابيوس 24 مرة من غير الصيغة التثليثية. ايه؟ في كتبه كلها. انا كنت عامل ملف كده، في عنده كتاب اسمه The Proof of the Gospels، البرهان، The Proof of the Gospels، البرهان الانجيلي. موجودة نصها، امال احنا عرفنا منين؟ The Proof of the Gospels دي فيها 8 مرات اقتبس النص ده. Commentary on Psalms اللي هو تفسير المزامير 6 مرات. الثيوفانيا 5 مرات. تفسير إشعية 2 مرات. تاريخ الكنيسة 1 مرة. قسطنطين العظيم 1 مرة. ولاهوت الكنيسة 1 مرة. كتب كتير يعني. المهم أنا ممكن أدي لك الملف ده اللي فيها الاقتباسات دي أو الجدول. المفروض ده كتاب اسمه Textual Commentary on the Greek Gospels، هي باختصارها TCG لواحد اسمه فيلند فيلكر، واحد ألماني. لو كتبت TCG 2012، ان هو كل سنة بينزل اصدار جديد، لو كتبت في جوجل TCG 2012 هتطلع لك، تطلع بقى المجلد بتاع انجيل متى اخر الكتاب خالص، لان هو بيذكر المشاكل النصيه بالترتيب يعني. ايه؟ المهم ان اقتباسات يوسابيوس دي مشكله، والمشكله الثانيه نصوص اعمال الرسل. نصوص اعمال الرسل دي ان في كذا حاله تعميد تمت في اعمال الرسل كلهم كانت موافقه لكلام يوسابيوس انه باسمي مش باسم الاب والابن والروح القدس. النصوص دي ممكن اذكرها مفيش مشكله، وموجوده برضو في نفس الملف. اعمال الرسل 2:38 هم كلهم في اعمال الرسل. اعمال الرسل 2:38 واعمال الرسل 8:16 واعمال الرسل 10:48 واعمال الرسل 19:5. يبقى 2:38 و 8:16 و 10:48 و 19:5 دول نصوص فيهم تعميد، او انه بيقول للناس تعمدوا باسم يسوع مش باسم الاب والابن والروح القدس. يعني الصيغه التشريفيه في العهد الجديد الكامل لا تذكر الا مرتين بس. الاب والابن والروح القدس او الاب والكلمه والروح القدس. ويوحنا الاولى 5:7. نص بتاع يوحنا الاولى 5:7 ده محرف ومعروف، ومشكلته بسيطه يعني في اثبات انه محرف. لكن متى 28:19 هو فيه مشكله. مشكلته ان كل المخطوطات اليونانيه بتثبت الصيغه التثليثيه، لكن اقتباسات يوسابيوس تعتبر نظريا اقدم من اقدم مخطوطه. ان معظم الكتابات دي اللي اقتبس فيها يوسابيوس دي قبل مجمع نيقيا، وان اقدم مخطوطه هي المخطوطه السينائيه، المفروض ان هي اتعملت بعد مجمع نيقيا او في نفس الوقت. فبالتالي بقى اقتباسات يوسابيوس اقدم. وبعدين هل هي محض صدفه ان كلام يوسابيوس يوافق الواقع اللي احنا لقيناه في اعمال الرسل؟ يبقى اكيد في مشكله. معظم العلماء بيقولوا حاجه من الاثنين، يا اما نص انجيل متى المؤلف وضع هذه الصيغه على لسان المسيح لكن المسيح ما قالهاش، يعني المسيح ما قالش الصيغه التثليثيه لكن كاتب الانجيل خلى المسيح يقولها، فيبقى النص مش محرف كنقد نصي، لا ده هو الكاتب زور على لسان المسيح، تمام. يا اما تم تحريف هذا النص مبكرا، فلما وصلنا بقى للمخطوطات القرن الرابع والخامس، لان اقدم مخطوطه للنص ده من القرن الرابع، فممكن يكون مثلا حصل تحريف في القرن الثاني والتحريف انتشر وعم، فلما وصلنا بقى لمخطوطات القرن الرابع وما بعده كان الشكل المحرف بس هو اللي موجود في المخطوطات والشكل الاخر اندثر. ودي مش نظريه صعبه بالنسبه للنقد النصي، ده ممكن يتم اثباته ببساطه، يعني ان ممكن نثبت ان الشكل الصحيح للنص قد يفقد تماما وما يكونلوش اثر خالص في المخطوطات، ولا يبقى في المخطوطات الا الشكل المحرف او اشكال محرفه. يعني ممكن يكون في اكتر من شكل للنص في المخطوطات كلهم غلط، والشكل الصحيح الاصلي خالص ده ضاع. الموضوع ده صيغه تثليث، خلي بالك ما هواش مرتبط، لا كان مستقر، لكن ده مش مرتبط باللاهوت، ده مرتبط بالمعموديه. طقس انت بقى تبحث تاريخيا طقس المعموديه بدا امتى يبقى باسم الاب والابن والروح القدس، بغض النظر عن ايه ايمانهم وقتها. يعني المسيحيين مفروض لو فتحنا كتاب هيبوليتوس الروماني مفروض انه كان من القرن الثاني، اسمه التقليد الرسولي هيبوليتوس الروماني، ده بيذكر ان طقس المعمودية كان على ايامه باسم الاب والابن والروح القدس. طب انت استقرئ في كتابه هل هو كان بيؤمن بألوهية المسيح؟ غالبا ما كانش بيؤمن. وبرضو بنلاقي في كتابه دايما صيغة الله الاب الله الاب الله الاب بس. فبالتالي الموضوع مرتبط بطقس مش مرتبط بعقيدة. لا بس انت يعني هو قطعا دي كانت مرحلة من مراحل تطور معتقد التثليث، انه يبدأوا يجمعوا مع بعض وبعد كده واحدة واحدة بقى بدأوا يقلهوا كل طرف. يعني العهد الجديد كثيرا بيجمع ما بين الاب والابن او الاب والمسيح. فايه اللي حصل؟ اول مراحل تطور اللاهوت هو انه بدأ يرفع المسيح مع الاب. طب هم لما بدأوا بقى يقرنوا ما بين التلاتة، ما هو مش معقول يبقى اول اتنين آلهة والتالت ده وحش. يعني هو الموضوع بيجي كده، يعني ان بيقرنوا مع بعض وشوية بشوية يرفع من شأن الاقل يسويه بالاعلى وهكذا. هيبوليتوس الروماني. ومعظم العلماء بيعتقدوا فعلا ان التعميد بالصيغة التثليثية ده بدأ في القرن الثاني، ما كانش موجود في القرن الاول. ايه الدليل؟ نصوص اعمال الرسل. ده ايه نصوص اعمال الرسل؟ بتجيب على لسان بطرس وعلى لسان غيره لما كان بيعمد او يقول للناس اتعمدوا، ما كانش بيقولهم اتعمدوا باسم الاب والابن. علشان يكون الكلام اوضح انا هقرأ نص اعمال الرسل 2:38، دي من ضمن النصوص اللي بتوافق الصيغة اللي قالها يوسابيوس. المفروض بيقول: فقال لهم بطرس: توبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح لغفران الخطايا، فتقبلوا عطية الروح القدس. فالمعمودية ايه؟ على اسم يسوع المسيح. تبعية المعمودية ايه؟ ان هم كده هيقبلوا فتقبلوا عطية الروح القدس. يعني الموضوع مش مرتبط انه يعمدوا باسم الاب والابن والروح القدس، هيعمدوا باسم يسوع المسيح بس. ده نص اعمال الرسل 2:38. في نص اعمال الرسل 8:16 بيقول: غير انهم كانوا معتمدين باسم الرب يسوع، مش معتمدين باسم الاب والابن والروح القدس. وطبعا الرب دي عادي لقب السيد المسيح، يعني السيد يسوع، فمفيش باسم الاب والابن والروح القدس. كويس. النص اللي بعده اعمال الرسل 10:48 بيقول: وامر ان يعتمدوا باسم الرب. ده تحريف مش بنلاقيه غير في الفاندايك. لو فتحنا العربية المشتركة هنلاقي: وامرهم بان يعتمدوا باسم يسوع المسيح. نفس الكلام بس هم حرفوا عادي، بدل ما باسم يسوع المسيح باسم الرب، مش مشكلة. واخر نص اعمال الرسل 19:5 في الفاندايك بيقول: فلما سمعوا اعتمدوا باسم يسوع، باسم الرب يسوع. نفس الكلام. فهو كل النصوص اللي بتذكر معمودية بتذكر ان هي كانت باسم يسوع بس. وده موافق لكلام يوسابيوس اللي بيقول باسمي ما بيقولش باسم الاب والابن والروح القدس. فهم بيعتبروا ان دي مش صدفة. يعني ايه؟ انت برضو بتخلط ما بين النص كاقتباس وما بين الطقس. هو ممكن يوسابيوس كان بيقتبس النص باسمي، لكن هو بيعمد باسم الاب والابن والروح القدس، مش مشكلة. يعني ما تربطش دايما بان الكتاب بيقول كذا فهو يبقى لازم يعمله زي اللي في الكتاب ما بيقول. هو غالبا هو بيخترع نفسه او بيمارس طقوس زي ما هو عاوز، وبعد كده بقى هو ممكن يظبط الكتاب على حسب انه يوافق الطقوس دي او يسيب الكتاب زي ما هو، لان الكتاب اصلا مش مؤثر في حياتي بشكل عام، ومعظم الناس ما بتعرفش تقرأ. والفيلم ده يعني عادي مفيش مشكلة. طيب المهم انه بس يكون في الصورة انه يوسابيوس القيصري المفروض ان هو كافر، لكن هو مع ذلك له ثقله تاريخيا، فما ينفعش يتم اسقاط يوسابيوس القيصري بسبب انه كان من انصاف الاريوسيين، والا هيضيع تقليد ابائي كبير جدا لا نجده الا عند يوسابيوس. ده مهم جدا. انا اعتقد ان مفيش موقف رسمي حصل من الكنيسة على ايامه تم حرمانه فيه، صح يا مولانا؟ ما حصلش حرمانه بشكل رسمي، لكن هو حاليا من خلال دراسة كتاباته قطعا هو كان عنده كفر وكان عنده هرطقات، ده واضح في كتاباته، وده بيقوله مرقس داود في مقدمة الترجمة بتاعته لكتابه، وده معروف عنه من خلال دراسة كتابات. بس خلي بالك ممكن واحد مثلا زي يوستينوس الشهيد، القديس يوستينوس الشهيد، وبعدين هو في كتاباته كفر لكن في أيامه ما حصلوش حرمان، فهو خلاص هو في السليم كده داخل الجنة، لكن هو كتاباته في كفر ما فيش مشكلة. احنا عارفين ان هو عنده كفر، لكن هو برضو ما تمش حرمانه يعني. ممكن واحد من الاباء يعني، ممكن يبقى واحد اريوس يقال ان هو تم حرمانه في مجمع نقيا، يقال ان هو بقى كان هيردوه مرة تانية للكنيسة ويرفعوا عنه الحرم، لكن على روايتين بقى، ربنا انتقم منه ومات قبل ما يرجع الكنيسة، او هم خلصوا منه وسموه، في بعض المراجع بتقول كده او كده يعني. لكن بتحصل يعني ان ممكن واحد يحرم وبعد كده يرفع من عليه الحرم، ويقال ان ده اللي كان هيحصل مع اسمه ايه ده الراجل بتاع مجمع افسس اللي كل شوية انسى اسمه ايه مولانا، نستور. يقال ان ده كان هيحصل مع نستور، حرموه في مجمع افسس، واثناسيوس رزعوا 12 اسف كيرولوس الاسكندري رزعوا 12 حرم من لم يؤمن ان كذا كذا كذا كذا كذا فليكن محروما، 12 بند. وبعدين هم كانوا بحسب اللي انا قرأته يعني ان هم كانوا عاوزين يعملوا مجمع خلق دنيا علشان يردوا نستور مرة اخرى للإيمان المسيحي، وبيحكوا بقى رواية انه وهو خارج من بيتهم رايح المجمع قاعد يدعو ويقول على مريم عليه السلام، قاعد يقول اتدعينا بعد ام الله يا مريم، مش يعني ان انت خلاص من هنا ورايح محدش هيقولك يا ام الله او حاجة زي كده، فمش عارف اصابه برق من السماء ولا وقع من على الحصان راسه اتكسرت، حصل له حاجة يعني ومات. هما دايما المسيحيين بيحكوا ان الهراطقة كان ربنا بينتقم منهم أشر انتقام. بغض النظر هو المفروض يوسابيوس مش محكوم عليه بشكل رسمي انه كافر، لكن معروف انه كتاباته في كفر. طيب نقرأ الاقتباس ده ولا نكتفي بهذا القدر وخلاص منكمل بعدين ايه؟ نقرأ اقتباس. طيب ده مفروض اول اقتباس، انا قلت احنا هنفرق ما بين كلام يوسابيوس نفسه عن القانون وما بين نقولات يوسابيوس للآباء الأوائل، فده كلام يوسابيوس نفسه، هو بيقول إن رسالة بطرس الأول معترف بصحتها، معترف بصحتها. خلي بالك لما هو بيتكلم يعني ده معناه إن على أيامه ده اللي كان الوضع، وخلي بالك إن في سنوات قصيرة القانون تطور مذهل، يعني يوسابيوس ده المفروض كان معاصر لأثناسيوس وحضر مجمع نقيا، وبعدين أثناسيوس بعد منه بفترة راح حط قانون مختلف عن يوسابيوس، يعني احنا لما نقرأ قانون يوسابيوس هو كان في القرن الرابع، وأثناسيوس ده كان في القرن الرابع، أوريجانوس قبل منه في القرن الثالث، بس الفروقات الزمنية ما بينهم ما تعتبرش كبيرة، يعني ما تكملش الفرق ما بين كل جيل، ما يكملش 100 سنة، ممكن يكون 50-60 سنة، مش مسافة زمنية ضخمة، ومع ذلك تلاقي القانون تطور بشكل رهيب. فهنا بيقول بطرس الأول معترف بصحتها، بعدين استشف هو على أي أساس حكم بأن ده كتاب قانوني وده معترف بصحته، وقد استعملها الشيوخ الأقدمون في كتاباتهم كسفر لا يقبل أي نزاع. يبقى هو من ضمن مقاييسه أن الكتاب ده يبقى قانوني ومعترف به أن الآباء اللي قبل منه استخدموه واقتبسوا منه وهكذا. وبعدين بيقول على أننا علمنا بأن رسالته الثانية الموجودة بين أيدينا الآن ليست ضمن الأسفار القانونية، ده على أيام يوسابيوس. لكن هل بطرس الثانية فعلا ضمن القانون دلوقتي؟ ضمن القانون، لكن لغاية أيام يوسابيوس ما كانش ضمن القانون. ده مهم جدا. ولكنها مع ذلك إذ اتضحت نافعة للكثيرين فقد استعملت مع باقي الأسفار. وخلي بالك ده تقسيم الأدب المسيحي، يا إما كتب قانونية يا إما كتب صالحة للقراءة تنفع نقراها يعني، يا إما كتب أبوكريفا مزورة مفروض ما يقراهاش المسيح. أما ما يسمى أعمال بطرس والإنجيل اللي هو إنجيل بطرس الذي يحمل اسمه، والكرازة كتاب كان ما كرازة بطرس أو حاجة كتاب منسوب له. خلي بالك أنا قلت الموضوع ده قبل كده، أن أنت ممكن تقرأ في كتابات الآباء أسماء أصفار أحنا ما نعرفش عنها أي حاجة غير اسمها من خلال ذكرهم هم للكتابات دي. من ضمن الكتب دي كان كتاب راعي هرماس. راعي هرماس لغاية اكتشاف المخطوطة السينائية تقريبا، راعي هرماس أو رسالة برنابا مش فاكر أنهي منهم، لكن المهم الكتابين دول وجدوا ضمن المخطوطة السينائية. واحد منهم تقريبا قال عنه بروس ميتزجر ان لغاية اكتشاف المخطوطة دي احنا ما كناش نعرف اي حاجة عن الكتاب ده غير اسمه عند الاباء، وده كان اول مرة يظهر لنا نص الكتاب. وده برضو حصل لما اكتشفوا مخطوطات نجح حمادي، وجدوا بقى كتابات كثيرة ذكرها الآباء في كتاباتهم وحذروا منها مثلا، أو قالوا عنها أبوكريفا، أو قالوا أن بعض الفرق بتستخدم هذه الكتب. طب فين الكتب دي ما نعرفش عنها غير أسمائها؟ في العصر الحديث بقى فحطوا في الأرض ولا في قلب الجبل ولا طلعوا من سلة زبالة أو في خرابة أو أي حاجة زي كده. وده مش إساءة مني، لكن معظم المخطوطات لقوها بالأشكال دي. يفحت يلاقي كتاب يعتبر نصه بالنسبة له جديد نوفي، ما كانش يعرف عنه غير نصه فقط قديما. فهنا انا اعتقد ان الكرازة دي ما عندناش كتاب نقدر نقرأ اسمه كرازة بطرس. طيب ما علينا. فاننا نعلم انها لم تقبل من الجميع لانه لم يقتبس منها اي كاتب حديث او قديم. الكلام ده في معلومات غير صحيحة، لأن احنا لما جينا نقرأ عن القائمة الموراتورية كان ضامن من ضمنها ايه؟ رؤيا بطرس. طيب هو هنا ازاي بيقول ان رؤيا بطرس دي بقى وحشة ونعلم انها لم تقبل من الجميع ومحدش اقتبس منها وهي كانت موجودة في قائمة موراتوري؟ نفض لقائمة موراتوري، هو ما كانش يعرف حاجة اسمها قائمة موراتوري. الغريب بقى ان احنا هنقرأ في كتاب تاريخ الكنيسة ليوسابيوس انه بيقول ان في اباء قبلوا رؤيا بطرس وهو بيذكرهم. طب امال انت بتقول ازاي لانه لم يقبلها الجميع؟ فاحنا ممكن نخلينا ايه بنية حسنة نقول هو يقصد يعني ان ما حصلش عليها اجماع، وممكن ده يكون عيب مترجم، ممكن يكون وارد، انا ما راجعتش يعني، بس المعلومه دي بحسب ما احنا قاريينها كده في العربي مش مظبوطه. يوسابيوس نفسه ذكر اباء قبلوا رؤيا بطرس. طيب على انني ساحرص ان ابين في مؤلف التاريخ علاوه على التسلسل الرسمي ما اعتاد كتاب الكنيسه اقتباسه من وقت لاخر من الاسفار المتنازع عليها. متنازع عليها يعني قانونيتها غير مستقرة ومش متفق عليها ما بين الناس، وما قالوه عن الأسفار القانونية المقبولة وعن غيرها. أما الأسفار التي تحمل اسم بطرس فالذي أعرفه هو أن رسالة واحدة فقط قانونية ومعترف بها من الشيوخ الأقدمين، لا رسالة بطرس الأولى، خلوا بالكم بالنسبة لرسالة بطرس الأولى، في بعض الناس للأسف لقلة اطلاعهم على الخلافات التاريخية ممكن، يعني أنا كنت بقرأ لمقالة تقريبا لعبد المسيح بسيط، سألت بعض الإخوة قالوا لي إن ده جزء من كتاب له، ما علينا. المقالة اسمها من هو كاتب إنجيل يوحنا، فكان بيذكر إن واحد في سنة 1700 ولا 1800 قريب، يعني هو أول واحد يفتكس قصة إن كاتب الإنجيل شخص وكاتب الرؤيا شخص آخر، ومن هنا بدأ التشكيك بقى، يا إما هو العكس، يا إما قال إن كاتب الرؤيا هو يوحنا بن زبدي وكاتب الإنجيل ده مش هو يوحنا بن زبدي. الفكرة إن الكلام ده مش أفكار جديدة، ولو احنا رجعنا في التاريخ لكتابات الآباء هنلاقي إن في ناس كتير اقترحوا مثل هذه الأفكار، إن ممكن يكون اللي كتب الرؤيا ده شخص غير اللي كتب الإنجيل، بغض النظر مين فيهم يوحنا، لكن الفكرة دي مش جديدة، يعني ما توهمش الناس إن ده واحد افتكس المعلومة دي وشطح بدماغه وقال الفكر ده، رغم ان ناس قبل مجمع نقيا طلعوا بالافكار دي ودرسوها وبرهنوا عليها وهكذا. طيب، فالمهم الملحوظة اللي انا كنت عاوز اقولها ان معظم العلماء الحاليين بخصوص بطرس الاولى وبطرس الثانية بيقولوا انت لو قلت ان بطرس كتب الرسالة الاولى ما ينفعش تقول ان هو اللي كتب الثانية، ولو قلت ان هو كتب التانية ما ينفعش تقول ان هو كتب الاولى، لان الفرق ما بين الاثنين في الاساليب والمصطلحات والكلام ده كله كنقد ادبي يعني بعيد تماما عن بعض. ما ينفعش نفس الشخص يكون كتب الاثنين، يا هو كتب الاولى يا هو كتب التانية، وغالبا الواقع ان هو ما كتبش ولا واحدة من الاثنين اصلا، والاثنين كتابات مزورة يعني. واما رسائل بولس الاربعة عشر فهي معروفة ولا نزاع عليها. غالبا برضو المعلومة دي مش مظبوطة قوي، ممكن يكون ده الحال في ايامه، ان خلاص العبرانيين بقت ضمن القانون وما كانش عليها نزاع، لكن هو فيما بعد هيذكر ان زي ما هو قايل كده، وليس من الامانة التغاضي عن هذه الحقيقة، وهي ان البعض رفضوا رسالة العبرانيين قائلين ان كنيسة روما شككت فيها على اساس ان بولس لا بيكتبها. فهو فده مهم يعني، ان مش الاربعتاشر كلهم كانوا مقبولين، بشكل عام تاريخيا كانوا عشرة بس هم اللي عليهم اتفاق، وبعد كده زودوا عليهم التلاتة بتوع تيموثاوس الاولى والتانية وتيتوس، بعد كده العبرانيين دخلت معاهم. طيب، فهو بيقول وليس من الامانة التغاضي عن هذه الحقيقة، وهي ان البعض رفضوا رسالة العبرانيين قائلين ان كنيسة روما شككت فيها على اساس ان بولس لم يكتبها. بعض العلماء لما جم يكتبوا عن طيب رسالة العبرانيين ده مين اللي كتبها، طلع أسامي كتير، بعض الناس قالوا لوقا، بعض الناس قالوا برنابا، بعض الناس قالوا مش عارف مين. المهم انه عشان تلاحظ القضية الرئيسية في قبول الكتاب ككتاب قانوني من عدمه هو قصة ان انت تثبت هل كتبوا واحد من الرسل ولا لا. مدام الكنيسة اعتقدت، هو في الواقع ما بيثبتوش دراسة بمناقشات إيمانية وبعدين نشوف هيبقى كتبوا بولس ولا ما كتبوش، مدام هو اعتقد ان بولس هو اللي كتب الرسالة دي يبقى لازم يقبلها قانونية مع باقي الرسائل اللي كتبها بولس، فاهم ازاي؟ لكن هو مدام قال بولس ما كتبش الرسالة دي احنا ما نعرفش مين اللي كتبها، يبقى المفروض تخرج من ضمن القانون المفروض. فهو الواقع الإيمان الكنسي بيقول إن 27 كتاب كتبهم رسل المسيح ورفقائه اللي هم الجيل الأول أو الجيل الثاني من المسيحيين، بغض النظر الدراسات العلمية بتقول إيه. هنا بيقول وأما عن أعمال بولس فلم أجده بين الأسفار غير المتنازع عليها، لكن نظرا لأن نفس الرسول في تحياته الواردة بآخر رسالة روميا ذكر ضمن من ذكرهم هرماس الذي ينسب إليه السفر المسمى الراعي، فيجب ملاحظة أن هذا السفر متنازع عليه ولا يمكن وضعه ضمن الأسفار المعترف به. يعني هو بيتكلم أعمال بطرس ده برا الليلة خالص، لكن أعمال بولس ده برا الليلة خالص، لكن بولس ده بقى من ضمن الناس اللي كان بيسلم عليهم ويذكرهم في سلاماته اللي موجودة في آخر رسائلي، ذكر واحد اسمه هرماس. طب ده معناه ايه؟ ده معناه ان هرماس من الناس القديسين بتوع القرن الاول، كانوا عايشين على ايام بولس. طب لو هرماس ده بقى كتب كتاب، او كليمندس ده برضو مذكور في سلامات بولس، لو كليمندس ده بقى كتب كتاب، يعني هو المفروض راسه براس بولس، بولس بيسلم عليه وبيحييه وبيقول انه قديس او حاجة زي كده ومش عارف ايه بيمدح فيه. طب لو واحد من اللي ذكرهم بولس كتب كتاب، المفروض يضم من ضمن القانون علشان هو راسه من راس بولس؟ فدي المشكلة اللي هو بيطرحها يوسابيوس القيصر. شايف ان هرماس اللي منسوب له كتاب ده ذكره بولس، فيبقى هو شخصية له وزنه، بس ما كانش مقبول لدى الجميع، كان من ضمن الأسفار المتنازع عليه. فاجي ملاحظة ان هذا السفر متنازع عليه ولا يمكن وضعه ضمن الأسفار المعترف بها. الأسفار المعترف بها يقصد بها بقى اللي ما عليهاش خلاف، يعني ما أن البعض يعتبرونه لا غنى عنه سيما عند من يريدون تعلم مبادئ الإيمان. النقطة دي مهمة، كلمة مبادئ الإيمان. لما أثناسيوس جه فيما بعد يحدد قائمة الكتب القانونية، قال إن الكتب القانونية في هذه الكتابات وحدها أعلنت العقائد الإيمانية. بالإنجليزي بيقول in these alone is proclaimed the doctrine of godliness، العقائد الإلهية يعني. فدي مشكلة، إن كتاب مش من ضمن القانون يعتبر يحتوي على العقائد يعني أو الإيمانيات أو حاجات زي كده. هم المسيحيين المفروض فيما بعد قالوا الكتب القانونية هي دي بس اللي يتاخد منها عقائد، الكتب الصالحة للقراءة دي يتاخد منها مسائل التقوى والورع والكلام ده كله، لكن ما يتاخدش منه عقائد. ما علينا، يعني إن رسالة الراعي هرماس يكون فيها عقائد ده شيء مهم يعني. وعلى أي حال فنحن نعرف أنه يقرأ في الكنائس، ده برضو له علاقة فيما بعد لما جم يحددوا في مجمع هيبو ولا قرطاجنة أن فقط الكتب القانونية هي اللي تقرأ في الكنائس. ليه؟ لأن كان في مشكلة زمان، أسفار كتير سواء قانونية وغير قانونية كانت بتقرأ في الكنائس، فعلشان خاطر يحلوا الموضوع ده قال لك اللي يتقري في الكنائس هو القانون بس، عشان ما يلتبسش على الناس هل ده قانوني ولا مش قانوني. كما تبينت أن البعض من أقدم الكتاب اقتبسوا منه. طب هو من المعايير اللي هو حطها أن لو الشيوخ الأقدمين اقتبسوا منه، ده مفروض يبقى دليل على أن ده كتاب مقدس. هو الاقتباس من الكتاب معناه إيه؟ غالبا هو كان بيقتبس من الكتاب على أساس يدي للكلام اللي هو بيقوله دليل، زي ما بولس بيقول ان المفروض المعلمين ياخدوا او ينتفعوا من الفلوس مثلا اللي هم بيلموها من الكنيسة او حاجة زي كده، لان الكتاب يقول لا تكون ثورا دارسا والفاعل مستحق اجرته. فهو بيقتبس، الاقتباس ده معناه ايه؟ ان الكلام اللي انا بقوله ده عليه دليل سلطان، يبقى لازم نعمل كده. فكون ان هو بيقتبس من رسالة هرماس او راعي هرماس ده معناه الكتاب ده له سلطان وانا بقتبس منه علشان انتوا تعملوا باللي فيه. بشكل عام يبقى الاقتباس من كتاب ده معناه ان هو بشكل عام كتاب مقدس. طيب هو قطعا رسالة راعي هرماس ده كان من ضمن الكتابات المعترف بها ان هي قانونية في الكنائس الاولى. هنا بيقول وهذا يكفي لإيضاح الأسفار غير المتنازع عليها والأسفار غير المعترف بها من الجميع. دي كانت مقدمة بسيطة. احنا بقى المرة القادمة هنكمل كلام يوسابيوس اللي هو بينتهي عند الاقتباس اللي هو بيرص فيه بقى قانون العهد الجديد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.